وهو أن يركز على علم معين أو كتاب عند يدرسه وحال هدف محدد حتى يفرغ منه ثم ينتقل إلى ما فوق. وهذا منهج الشناقطة الذي اشتهر به في طلب العلم، ولا شك هو منهج أفضل والله تعالى أعلم بكثير من التشتت لمن صبر عليه ولا يصيبه الملل. يعني يركز على هدف محدد إلى أن يجده، وبعد ذلك يترقى إلى ما بعده سواء في التدرج في الفنون أو التدرج في الفن الواحد. الإمام ابن عبد البر حافظ المغرب رحمه الله تعالى نعى طلاب العلم في زمنه فقال: واعلم رحمك الله أن طلب العلم في زماننا هذا وفي بلدنا قد حاد أهله عن طريق سلفهم وتركوا في ذلك ما لم يعرفه أئمتهم وابتدعوا في ذلك ما بان به جهلهم وتقصيرهم عن مراتب العلماء قبلهم. رتب الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى جدولا للطالب يبلغ به المنتهى فقال: وأول ما ينبغي أن يكلف يعني طالب العلم في صباه، أول ما ينبغي أن يكلف به حفظ القرآن الكريم متقنا. وهذه النقطة محل اتفاق تقريبا، هذه المسألة محل اتفاق، ومن ثم نبدأ الآن نتوقف هذه النقطة مع حقوق القرآن الكريم على طالب العلم بل على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر. يقول: وأول ما ينبغي أن يكلف يعني طالب العلم في صباه حفظ القرآن متقنا، فإنه يثبت ويختلط باللحم والدم. الإنسان إذا حفظ القرآن في صغره شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون في الصغير قدرة وطاقة فوق ما نتخيله الكثير، وعنده القدرة على الابتعاد، ولكن للأسف الشديد الآن تستهلك في سماع الأغاني والإعلانات وما لا يفيد من الغث القول، فيعني تغتال براءة الطفولة بأن تشغل أذهانهم بهذه الأمور التافهة التي لا خير من ورائها بل فيها شر كثير. فمن ثم نحن الآن يعني مقبلون على الشراعة بالفعل في الجهة الصرفية، فالمطلوب يعني أن كل واحد يحدد هدفه وبالذات معظم الإخوة الطلبة أو عندهم أولاد، فهذه فرصة ثمينة جدا حيث لا تتزاحم أمامهم الواجبات والمسؤوليات. وإن لم يبذل الإنسان في شغل هذا الوقت فإنه سيضيع حسودا ويندم عليه حين لا ينفع ندا. فحتى بالنسبة للشباب هذا الهدف الذي يحبه القرآن الكريم لا يمكن أبدا أن يندم عليه، لا يمكن أن يندم الإنسان أنه اشتغل في الصيف بحفظ القرآن، مع ذلك يمكن أن يندم عليه. ثم الإنسان إذا حدد هدفا محددا بدون أن يتشتت فهو غالبا ينجز الى صرف الطريق الصحيح والعملي لتحقيق هذا. فممكن الانسان يعني ينوي بقوه وبعزم انه في خلال مثلا هذه الاشهر الثلاثه ينجز كذا وكذا وكذا من سور القران الكريم، ويبدا يشرح ليل نهار في الجهر ليل نهار وهو ماشي وهو جالس وهو نائم، ها يستمع الى القران الكريم يكرر استماع الاشرطه، يذهب الى الشيخ يقرا عليه يتعلم تجويد وهكذا، يلتحق باحد المراكز، لان افضل ما يعين الانسان على طلب العلم الانتظام في دراسه نظاميا قدر المستطاع. ان استطاع يلتحق بمعهد القراءات مثلا او اي مجموعات في المساجد او يتفق اتفاق شخصي مع احد الشيوخ سواء الشيوخ الازهريين او غيرهم من المتقنين ويقرا عليه ويبدا يكتب على اخ له في الله يتعاون يخبر على ذلك. يعني هذا هو الأعظم ما ينبغي اغتنامه في هذه الفرصة العظيمة للصغار ويعني للشباب. ومعلوم يعني أن يعني أنا قرأت في دراسة لرجل فرنسي يتكلم عن انحرافات الأحداث، كتاب مترجم عن انحرافات الأحداث. هذا رجل كافر يعني ليس عنده يعني عقيدة ولا إسلام، ومع ذلك يقول أن أعظم عاصم للشباب أن يكون له عقيدة يعيش من أجله. هذا أعظم ما يعصم الإنسان في نظر الرجل الكافر من الانحراف، أن الإنسان يكون له عقيدة محددة يسخر حياته ويكرسها لأجل ثباتها. واضح؟ فإذا إذا كان هذا كلام الكافر الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فكيف بنا معشر المسلمين الذين اختصهم الله سبحانه وتعالى بالإسلام و يعني بنعمة القرآن. فسنفرد إن شاء الله تعالى فيما بعد حلقة مفصلة عن الأطفال والقرآن، لكن هذه لا نبدأ بالتذكير ببعض تعليقات طلبة القرآن الكريم وإعطائه الأولوية المطلقة في طلب العلم، لأن القرآن إذا فاتت السنون الذهبية في الحفظ يصعب جدا الإنسان بعد ذلك يعوض ما فات من القرآن. فإذا أكلت القراءة مؤقتا وركزت على القرآن الكريم حتى لو مضت سنتان مثلا حتى تحفظ القرآن، هذا جانب عظيم جدا ولن تنجز في حياتك ما هو أفضل من ذلك. ثم كلما حفظت القرآن مبكرا كلما أعطيت نفسك فرصة لتستمتع بالقرآن في باقي عمرك. لكن واحد يحفظ ما يبقى له عمر بسيط لا يعني إيه يستمتع بالقرآن الكريم. القرآن الكريم كلما بكرت في حفظه كلما أعطيت فرصة فيما يأتي من عمرك أن تستمتع به، بدل أنه محفوظ في صدرك تستطيع أن تقرأه في أي مكان وتحت أي ظروف، تستطيع أن تذكر الله بأفضل ما يذكر به الله عز وجل. فلا شك أن القرآن أفضل الذكر على الإطلاق. القرآن الكريم أفضل الذكر لأنه كلام الملك، وكلام الملك ملك الكلام. وسوف نتكلم في فضائل قراءة القرآن الكريم ويعني ما يترتب على ذلك من أثر. إذا من الأمور المهمة تربية الأطفال على حب القرآن الكريم، وإن شاء الله سنتكلم أيضا على بعض المسالك التربوية الخاطئة للأسف الشديد التي استعملت فيما مضى ولا زال يوجد بيننا الآن من يستعملها في عملية تحفيظ الأطفال ترتكب أخطاء تربوية، سنرجع عليها إن شاء الله تعالى. لكن الذي أريد أن يعني أقوله أن هذا يصبح إلى الشيء الطفل شاب على الالتحام القرآن الكريم، سوف يجد القرآن في دمه ويعمل قلبه ويعني يختلط بلحمه ودمه، يصبح جزءا من هويته وجزءا من كيانه، خاصة إذا ارتبط ذلك ب يعني إعطائه قدره وحقه كإنسان شرفه الله باستيعاب القرآن الكريم. فإن ذلك لا شك مما يعني يثبته على هذا الطريق. يقول ابن الجوزي: أول ما ينبغي أن يكلف حفظ القرآن متقنا، فإنه يثبت ويختلط باللحم والدم. يثبت لا شك أنه يثبت هذه من آيات الله كما قال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر، كما قال عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل المدكر هو أعظم من أعظم مظاهر تيسير القرآن للذكر أن الطفل الصغير ممكن الطفل عنده 7 سنوات أو أقل أحيانا يوجد من حفظه أقل صبر القرآن كله، يعني قلبه يضيق أن يتحمل كلام الله بين جوانحه كلام الله، ويستطيع الطفل أن يحفظه كاملا. بل نرى من أطفال العالي الذين لا يعرفون اللغة العربية من يحفظ القرآن ويتقنه أيما يقع. فهذا من تيسير القرآن للذكر. القرآن سهل والله سبحانه وتعالى يختارها من الذكر، فلا يعني يشغلن المرء نفسه أو لا يشغلن طالب العلم نفسه همته ويقول لا أستطيع حفظي ضعيف إلى آخر هذا الكلام. بالعكس، إذا أردت أن تقوي حفظه اشتغل بحفظ القرآن. ربما إذا تقيت مدة طويلة لكن تشتغل في الحفظ في الأول قد تكون شيء من الصعوبة أولا، لكن ماذا ما نشطت الذاكرة فإنك كلما أعملتها وشغلتها كلما تحتاج الذاكرة وتعطيك أكثر. ولذلك إذا جهزت نفسك في البداية وثبات تجد بعد ذلك سهل جدا حفظ القرآن الكريم فيما يأتي. فإذا حفظ الطفل الصغير القرآن مبكرا فإنه يثبت ويختلط باللحن والدم. ثم مقدمة في النحو يعرف بها اللحن، ثم الفقه مذهبا وخلافا، وما أمكن بعد هذا من العلوم فحفظه حسن. انتهى كلام الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. إذا العلم أو طلب العلم عبارة عن سلم ذو درجات ورتب لا ينبغي تعديها، فمن فعل فقد تعدى سيرة السلف الصالح، ومن تعدى سبيلهم عابدا ضل مجتهدا سلم. يعني للأسف الشديد كثير ممن ينتسبون إلى السلفية في كثير من البلاد مع ادعائهم من السلف نجد تفسير الفاحش على القرآن الكريم، تفسير الفاحش، فنجد الانشغال بأشياء لا فيها إهدار تماما لمبدأ الأولوية. فنجد الصغار والطلبة أحيانا كل همه انه يحفظ الرجال والجرح والتعديل ويتعامل في الحديث الضعيف هذا رايته بعيني وسمعته من هنيه الصبيان صغار و يعني يتسارعون في انتقال علم الرجال اول ما يتعلمون وتخريج الحديث وكذا وكذا وهو لا يتقن الف سنه او لا يتقن جزءا فقط ومع ذلك ليل نهار السنتهم يعني ايه كالمناجل في حصد اعراض الناس وطعن الشيوخ والحكم على الاخرين هذا كل ديدنهم كل شغلهم الشاغل فمثل هذا متى يفلح؟ كان اول ما يتعلم يتعلم الواقعه حلال هل هذا يفلح؟ ما يفلح هذا هذه من علامات الشغل يعني فالخلاصه من الكلام ان من اراد ان فعلا يتبع منهج السلف الصالح فليعطي الاولويه المطلقه لحفظ القران الكريم فلا بد من المنهجيه في طلب العلم ولا بد من المرحليه المنهجيه يعني ان يكون هناك منهج محدد في كل علم من العلوم تدرسه على شيخ ولا تنشغل بغيره وتواصل فيه الليله بالنهار مجتهدا اما المرحليه فان يتم ذلك في جدول زمني مش منهجيه تحدد المنهج تحت الرسل ثم تمر السنون والسنون وانت لا تنجز شيئا لا بد ايضا من ربطه بجدول زمني لانه يضبط اذا ضبط طلب العلم في جدول فانه ينجز بخلاف ما اذا كان عشوائيا بدون ربطه بفتره زمنيه تمر الايام والسنون ولا يحصلوا شيئا فمما اتفق عليه العلماء الناصحون في هذا الباب هو ان اول العلم حفظ كتاب الله تبارك وتعالى اول العلم حفظ كتاب الله تبارك وتعالى حتى لو كان الانسان يعني كبر في السن فهو اولى ان يجتهد في حفظ القران الكريم قال بعض السلف لاحد طلابه اتحفظ القران قال لا فقال وأوثاه لمؤمن لا يحفظ القرآن فبما يتنعم فبما يترنم فبما ينادي ربه تبارك وتعالى كيف الإنسان يعني أن يعيش في الدنيا وفي يده أن يستوعب كلام الله سبحانه وتعالى بين جوانحه وفي صدره فكيف يضحي كيف يذهب في مثل هذا لا يذهب في مثل هذا إلا خسيس الهمة كلام الله تستوعبه بين جوانحك وتستظهره في قلبك فأي نعم أعظم هذه نعيد تعيد العبارة قال بعض السلف لأحد طلابه أتحفظ القرآن قال لا قال وأوثاه لمؤمن لا يحفظ القرآن فبما يتنعم فبما يترنم فبما ينادي ربه تبارك وتعالى وكما جاء في الحديث ما معناه أن من أراد أن يعني يتكلم مع الله سبحانه وتعالى فليقرأ القرآن الكريم أينما فبما يتنعم فبما يترنم فبما ينادي ربه تبارك وتعالى وحتى الناس الذين يشتغلون بالاغاني والموسيقى وهذه الاشياء هو اعظم دواء واعظم علاج لهذا الداء هو ان يشتغل بالقران الكريم كلما اكثر القران كلما يجد في قلبه نفورا من الاصغاء لهذه السموم مش بصوره تلقائيه حتى دون ان يحفظ الادله على تحريم سماع الموسيقى وهذه الاشياء لا هو مجرد كلما ينتصر بالقران كلما يكبر ينفذ اكثر مما يكون من قران الشيطان الذي هو المزامير والمعارف وهذه الاشياء بصوره تلقائيه وهذا هو اعظم علاج لمن وقع في ادمان هذه الاشياء ان يلتصق بالقران الكريم ويجاهد نفسه ويتابع ويستمر في الحفظ والتسميع والخط كذا فكلما زاد كلما زاد اقترابا من كلام الله كلما زاد بعدا عن يعني قران الشيطان روى ابن المديني عن عبد الوهاب ابن همام عن ابن جريج قال رحمه الله تعالى اتيت عطاء وانا اريد هذا الشأن يعني اتيت عطاء وانا اريد ايه ان اتعلم منه الحديث عن ابن جريج قال اتيت عطاء وانا اريد هذا الشأن وعنده عبد الله ابن عبيد ابن عبيد فقال لي ابن عبيد قرات القران قبل ما أن يربو في جلسة التحديث قال قرأت القرآن قلت لا قال اذهب فقرأه ثم اطلب العلم سلم اذهب فقرأه أي احفظه فهو يعني ايه احفظه اذهب فقرأه ثم اطلب العلم فذهبت فغبرت زمانا حتى قرأت القرآن، تركيز في هدف واحد محدد، وهذه يعني هي الوصية الذهبية. اجعل معك هدفا محددا وهدف واحد، لا تشتت نفسك، وركز عليه كل طاقاتك الذهنية، ركز عليه باستمرار. ولو استطعت أن تقطع العادات كلها تقطعها في سبيل إنجاز هذا الهدف، يعني تتفرغ تماما ولا تصاحب إلا من يعينك على هذه المهمة، وإلا فيجذبك إلى الخلف والتقطع. فيعني اجعل المحيطين بك أيضا على نفس الدرجة من الاهتمام، وقد كرسوا كل وقتهم ل يعني حفظ القرآن الكريم. قال لابن عمير: قرأت القرآن؟ قلت: لا. قال: اذهب فقرأه ثم اطلب العلم. فذهبت فغمرت زمانا حتى قرأت القرآن، كمل وركز واختفى زمانا إلى أن فرغ من حفظ القرآن الكريم. ثم جئت عطاء وعنده عبد الله، يعني خلص القرآن الكريم ورايح بقى عشان ياخد طيب تاني الفقه والحديث، وعنده عبد الله. فقال طبعا عبد الله بن عبيد بن عمير، فقال وجاء قال قرأت القرآن، حفظت القرآن كما قلت لي. فبعد ما فرغ وجاء قال: قرأت الفريضة؟ الفريضة اللي هي المواريث، المواريث يعني حفظت وتعلمت علم المواريث. قرأت الفريضة؟ قلت: لا. قال: فتعلم الفريضة ثم اطلب العلم. قال: فضربت الفريضة ثم جئت. فقال: الآن فاطلب العلم، الآن تصلح أن تطلب العلم. فقال أبو العينان: أتيت عبد الله بن داود فقال: ما جاء بك؟ قلت: الحديث. قال: اذهب فتحفظ القرآن. قلت: قد حفظت القرآن. قال: اقرأ واتل عليهم نبأ نوح. فقرأت العشرة حتى أنفذته. فقال لي: اذهب الآن فتعلم الفرائض. قلت: قد تعلمت الصلب والجد والكبر. قال: فأيما أقرب إليك، ابن أخيك أو عمك؟ من يجيب؟ أيما أقرب إليك، ابن أخيك أم عمك؟ قال: فأيما أقرب إليك، بيهتم من إخراج دراسة هذه الأجزاء من غير المواليد الفرائض، أيما أقرب إليك، ابن أخيك أو عمك أو عمك؟ قلت: ابن أخي. قال: ولذا؟ قال: لأن أخي من أبي وعمي من جدي. قال: اذهب الآن فتعلم العربية. قال: قد علمتها قبل هذين، يعني قبل القرآن والفرائض تعلمت اللغة العربية. قال: فلما قال عمر رضي الله تعالى عنه، يعني لما طعن عمر رضي الله تعالى عنه، قال لما قال ما تعلمت العربية بامتحن، قال: فلما قال عمر: يا لله وللمسلمين، يا لله وللمسلمين، لما فتح تلك وكفر هذه. قال: يا لله، لما فتح الله في يا لله وللمسلمين كفر هذه. قلت: فتح تلك الله على الدعاء، وكفر هذه على الاستغاثة والانتصار. فقال: لو حددت أحدا لحددته، يعني مع كل هذا لم يحدد. قال: لو حددت أحدا لا حدد. قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى: طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمه الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا ذل. فأول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه وكل ما يعين على فهمه، وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه. ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن أقول إن ذلك واجب لازم على من أحب أن يكون عالما، ليس من باب الفرض. فمن حفظه قبل بلوغه ثم فرغ إلى ما يستعين به على فهمه من لسان العرب، كان له ذلك عونا كبيرا على مراده منه ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن غياث رحمه الله أنه لما ذهب إلى الأعمش وطلب منه أن يحدثه، سأل الأعمش: أتحفظ القرآن؟ فقال لا. فقال الأعمش: اذهب فاحفظ القرآن ثم هلم أحدثك. اذهب فاحفظ القرآن ثم هلم أحدثك.

وَيَدَ لَا رَسُولَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِ مُسْتَكِينَةً وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةً وَحَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. وعن هارون بن عنتر عن أبيه قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما أي العمل أفضل؟ قال ذكر الله أكبر. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتدارسون كتاب الله ويتعارفونه بينهم إلا أظلتهم الملائكة بأجنحتها وكانوا أضياء الله ما داموا فيه حتى يخوضوا في حديث غيره. انطلق القرآن وخاضوا في غيره يعني تنصرف عنهم تلك الملائكة. وذكر الخطيب البغدادي أن أحد العلماء توفي فرؤية المنام فقال ما فعل الله بك؟ قال ذهبت تلك الشطحات وذهبت تلك العلوم يعني علوم عرضية ليست علوم شرعية طبعا. وبقيت لنا سورة الفاتحة كنا نعلمها عجائز في قريتنا نفع الله بها. سورة الفاتحة كنا نعلمها عجائز في قريتنا نفع الله بها يعني فلا تحقرن من المعروف شيئا. حتى تحفيظ الفاتحة أن تصحح لواحد قراءته أو سورة القصار مثلا حتى يصلي بها هذا من أعظم أبواب الخير ولا يذهب فيها إلا الزاهد في الخير بل من التجارب العملية. أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رغم ما أمضى شيخ الإسلام في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى والدفاع عن الدين والرد على البدع وبيان الأحكام وكذا وكذا من منافذه وأعماله الجليلة إلا أنه لما سجن شيخ الإسلام حمد الله سبحانه وتعالى على هذا السجن لأنه تفرغ لتدبر آيات الله عز وجل واستنباط نزول القرآن الكريم. فصرح شيخ الإسلام في سجنه في أخريات حياته بندمه على أنه فيما مضى لم يصرف همته بالكلية إلى كتاب الله تبارك وتعالى. واضح؟ فإذا كان هذا شيخ الإسلام فكيف من انشغل عن القرآن يعني بما لا يفيد من الغف من الكلام وهذه الأشياء. من شرف القرآن الكريم وشرف حملته أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أشد الوصية بأهل القرآن الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام للشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام للسلطان المقسط. وهذا في صحيح أبي داود إن من إجلال الله إكرام للشيبة المسلم يعني من تعظيم الله أن تكرم المسلم الذي شاب شعره في التوحيد والإيمان والإسلام. وحامل القرآن أيضا من تعظيم الله أن تعظم وتكرم حامل القرآن غير الغالي فيه. أما الغلو في القرآن فهو أن يبالغ في التجويد أو أن يسرع يبالغ في الإسراع في القراءة حيث يمنعه هذا الإسراع عن تدبر معاني كلام الله تبارك وتعالى. بقي الغلو في كتاب الله مجاوزة الحد فيه من حيث لفظه أو معناه بتأويل الباطل. وحامل القرآن يعني غير الغالي فيه يعني بشرط ألا يكون راغيا فيه ولا جافيا عنه. شرحنا معنى الغلو. أما الجفاء فهو أن يتركه بعد علمه أو ينفاه بعد حفظه هذا هو الجفاء. وقيل الجافي عنه أي المتباعد عن العمل به وإتقان معانيه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سمى خدمة القرآن الكريم أو خدام القرآن الكريم وحفاظ القرآن الكريم اسما يغبط بأعظم المعاني. سماهم اسما لا يمكن ان يطمع فيه غيرهم. سمى الرسول عليه السلام اهل القران اهل الله وخاصته. اهل الله وخاصته يقول النبي صلى الله عليه وسلم أهل ان لله تعالى اهلين من الناس. هؤلاء هم اهل الله. ان لله تعالى اهلين من الناس. اهل القران هم اهل الله وخاصته. إن لله تعالى أهلين من الناس أهل القرآن

وليمكم أكثركم قرآنا وليمكم أكثركم قرآنا. وهذا رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأمرهم سالم مولى أبي حليفة وكان أكثرهم قرآنا. وهذا رواه البخاري وغيره. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهما أكثر أخذا بالقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحن، يقدمه في اللحن قبل أخيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان القراء أصحاب مجالس عمر رضي الله عنهما مشاورته كهولا كانوا أو شبانا، فكان القراء هم الذين يقربون من عمر حتى لو كانوا شبانا. وعن عباس أبي محمد البصري قال توسع المجالس لثلاثة، لحافل القرآن ولحافل الحديث وللشيبة في الإسلام. توسع المجالس لثلاثة، لحامل القرآن ولحامل الحديث وللشيبة في الإسلام. فالقرآن يعني العظيم يغني صاحبه عن كل حسب ونسب، والتشرف بحفظ القرآن والتفقه فيه فوق كل شرف. هذا الشرف إذا ناله الإنسان فقد نال شرفا ليس بعده شرف. يعني ذكر الفقهاء أنه لا يصد واحدا من أهل القرآن والدين لا يصد عن إمامة، لا يصد عن إمامة الناس أن يكون أعرابيا أو عبدا مملوكا أو ولا لدنا، إذا يعني شرف الله تبارك وتعالى بحفظ القرآن الكريم، سواء كان أعرابيا أو عبدا مملوكا أو حتى ولا لدنا، فإذا كان حفظ القرآن فإنه يستحق إمامة الصلاة. استناد نافع ابن عبد الحارث مولاه عبد الرحمن ابن أبزة الخزاعية رضي الله عنه على مكة حين تلقى عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى عثمان، فقال له من استخلفت على أهل الوادي يعني على مكة؟ فقال ابن أبزة قال ومن ابن أبزة؟ قال إنه عالم بالفضل.